الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال المتفرد بالكمال المتوحد بالجمال، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد ذو الجلال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كريم الخصال عظيم الخلال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والآل وسلم تسليما كثيرا إلى يوم النوال. أما بعد، فإن خير ما يؤمر به تقوى الله، وأفضل ما يحث عليه استحضار ذلك في كل موضع ومقال. فاتقوا الله أيها المباركون، تكون لكم مانعا من ارتكاب الموبقات ودافعا لكم للتقرب بالطاعات، تنالوا رضا ذي الجلال وعطاء ذي الكمال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، في زمن عصيب ووقت شديد، وجد المؤمنون نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم يؤذى في الله، وجد المؤمنون نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم يؤذى في الله في أهله وعرضه، كربوا لذلك أشد الكرب لعلمهم بشدته عليه، إذ لا شيء أشنع ولا أفضع من أن يؤذى المرء في عرضه، وأشد من هذا أن يكون مع رجل من خيرة أصحابه. مكث البلاء زمنا طويلا، واشتد الأمر على محمد صلى الله عليه وسلم حتى ضاق صدره واحتار في أمره. ولا عجب، فأشد الناس بلاء للأنبياء، ومع الشدة يأتي الفرج، فينزل الله آيات من السماء تتلى إلى يوم القيامة، تبرئ المؤمنة الصادقة القانتة عائشة ابنة الصديق رضي الله عنها. تنتهي القصة وتمر الأحداث وتبقى الدروس والفوائد، وإن من أعظم دروس هذه الحادثة ما أخبرنا الله عنه بقوله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. عندما تفقد أمرا حصلت عليه، أو يفوتك أمر قد خططت له، فاعلم أنه ليس شرا لك بل هو خير لك. إذا فقدت ولدا أو منصبا أو جاها، فردد: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. عندما تريد أمرا ويريد الله أن لا يتحقق لك ذلك الأمر، ويجعل من نصيبك أمرا آخر لم ترده، فاعلم يقينا أنه ليس شرا لك بل هو خير لك. إذا ابتليت بمصيبة ووقعت في كارثة حتى ادلهمت عليك الخطوب واختلطت عليك الأمور، فلا تنس أبدا أن ما وقع عليك ليس شرا لك بل هو خير لك. عباد الله، كلما قوي الإيمان بالله في ربوبيته وأسمائه وصفاته، وزاد الرضا بالله ربا ومعبودا ومتصرفا، وعظم التوكل على الله وتفويض الأمور إليه، واليقين والثقة بوعده وإحسان الظن به، علم العبد أن ما كتبه الله لعبده خير مما أراده العبد لنفسه، وأن ما اختاره الله له أفضل مما اختاره لنفسه، لأن لله سبحانه الحكمة البالغة والعلم الكامل والإحاطة الشاملة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله يعلم ولا نعلم، وهو علام الغيوب، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وفي كتاب الله من هذا الضرب خير مثال. ففي القتال أخبر عن كره النفوس له مع أنه خير له مع أنه خير لها. يقول الله سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي شأن النساء ذكر أن النفس قد تكره مع أن فيما كرهته خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول ابن القيم معلقا على هاتين الآيتين: فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية، والثاني في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية. فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه، وهذا المكروه خير له في معاشه ومعاده، ويحب الموادعة والمتاركة، وهذا المحبوب شر له في معاشه ومعاده. وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها، وله في إمساكها خير كثير لا يعرفه، ويحب المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه لإنسان كما وصفه به خالقه ظلوم جهول، لا يعرفه لأن الإنسان كما وصفه خالقه ظلوم جهول. فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه، بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه. فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعته ربه بظاهره وباطنه، وأضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه. فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصا له فكل ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيرا له، وإذا تخلى عن طاعة ربه وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له. فمن صحت له معرفته ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا ذكرته، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الحسن رحمه الله: لا تكره الملمات، لا تكره الملمات الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تحبه فيه عطبك. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب فيه وبدا المكروه فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن طمأنينة النفوس وراحة القلوب لا تحصل إلا بالرضا فيما قضاه الله وقدره، مع اليقين التام أن ما أراده الله هو الخير بعينه. يقول عمر رضي الله عنه: ما أبالي على أي حالة أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره، وذلك أني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. ويقول ابن عمر رضي الله عنه: إن الرجل يستخير الله تبارك وتعالى فيختار له، فيسخط على ربه فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو خير له. أيها المسلمون، الكمال في الإيمان هو في الرضا عن الله في كل الأمور، ولن يصيب العبد حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عن الفقر كرضاه عن الغنى،